بعد الفجر او بعد العصر فصل بعد الطواف ركعتين، فذوات الاسباب تفعل في وقت النهي، واما النوافل المطلقة فلا تفعل في وقت النهي. والمراد النهي عن الصلاة، واما التسبيح والذكر وقراءة القرآن فهذا في كل وقت. يقول: اذا دخلت في صلاة السنة ثم اقيمت الفريضة فهل علي ان اقطعها ثم ادخل في الفريضة ام اتم؟ يرى بعض العلماء انه اذا اقيمت الصلاة وانت في نافلة فعليك ان تقطعها وتدخل مع الامام، لقوله صلى الله عليه وسلم: اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة. ويرى بعضهم انك تتمها خفيفة استدلالا بقوله جل وعلا: ولا تبطلوا اعمالكم. فالانسان اذا دخل في عبادة يحرص على ان يتمها، ولعل الاولى والله اعلم لعلك تتمها خفيفة وتدخل مع الامام، وخاصة اذا كنت في اثنائها قد قاربت النهاية او تريد صلاة ركعتين وصليت ركعة وبقي عليك ركعة فاتمها خفيفة وادخل مع الامام. يقول في الحديث: لا صلاة الا بفاتحة الكتاب. يقول: اذا ادرك الشخص الامام وهو في الركوع ولم يقرأ الفاتحة فما حكم صلاته؟ الجواب: اذا كبر قائما وركع واستوى راكعا قبل ان يرفع الامام رأسه فقد ادرك الركعة. من ادرك الركوع فقد ادرك الركعة، وعليه ان يكبر قائما، لان تكبيرة الاحرام لا تصح حالة الانحناء، فلا تكبر منحني راكع، وانما تكبر مستويا قائما ثم تركع. فان ادركت الامام حال الركوع ركعت وهو لا يزال راكعا فقد ادركت الركعة. واما اذا كنت تهوي انت والامام يرفع من الركوع فلم تدرك الركعة. واذا كبرت منحنيا غير مستوى قائما ما صحت صلاتك فريضة، تكون نافلة، لان تكبيرة الاحرام في الفريضة يجب ان تكون مستويا قائما. يقول: لنا جار لا يصلي في المسجد، ونقول له: لماذا لا تصلي في المسجد؟ فيقول: ان الاناس الذين يصلون في المسجد اعداء لي، ولهذا لا اصلي في المسجد. ويقول انه يصلي في منزله، فهل يصح هذا؟ هذا من تلاعب الشيطان به والعياذ بالله. يتلاعب الشيطان ببعض الناس فيقول مثلا: ان الامام لا يحسن الصلاة، ان الذين يصلون خلف الامام فيهم وفيهم، لاجل ان يصرف العبد عن طاعة الله جل وعلا. والواجب على المسلم ان يصلي في المسجد، والنبي صلى الله عليه وسلم هم بتحريق المتخلفين عن الصلاة في المسجد، هم بتحريقهم في النار، ولا يهم بهذا الفعل الا لانهم وقعوا في امر محرم لا يجوز لهم التخلف عن صلاة الجماعة. فالواجب على المسلم ان يصلي في المسجد مع الجماعة، حتى ولو كان اهل المسجد اعداء له، او بينه وبينهم شحناء، او خصومة في امر من الامور، فيصلي خلف المسلم. والصحابة رضوان الله عليهم صلوا خلف بعض الفساق، صلوا خلف بعض ائمة الجور، ولم يمنعهم من الصلاة جماعة في المسجد قولهم ان الامام فاسق او انه مرتكب لكبيرة من الكبائر، صلوا خلفه. والامام اذا احسن فلنفسه ولمن خلفه، واذا اساء فعلى نفسه، ومن خلفه بريء من اساءته بحمد الله. يقول: انا شخص يلازمني الشيطان يشككني دائما في خالقي وفي نفسي وفي كل سبب شيء، والسبب يعود إلى كثرة المعاصي في السابق. المعاصي في السابق يا أخي إذا تبت منها تاب الله عليك، والتوبة تجب ما قبلها. الشرك بالله الذي هو أعظم الذنوب إذا تاب العبد منه تاب الله عليه. وبعض الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يسجدون للأصنام قبل إسلامهم، وحينما جاء عمرو بن العاص رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن يبايعه، ومد عمرو إلى الرسول يده، فمد الرسول صلى الله عليه وسلم يده، ثم إن عمرو أحجم ومنع يده، فقال لما يا عمرو؟ فقال يا رسول الله أردت أن أشترط. قال تشترط ماذا؟ قال أن يغفر لي ما سبق، لأنه لم يترك مجالا وبابا من أبواب عداوة الرسول صلى الله عليه وسلم والكيد له إلا سلكه رضي الله عنه في جاهليته. كان من أشد أعداء الرسول صلى الله عليه وسلم، وسافر إلى الحبشة من أجل الفتك بالصحابة الذين هاجروا إلى الحبشة وأذاهم، ولعل النجاشي أن يسلمه إياهم ليقتلهم أو يقودهم أسرى لأهل مكة، وفعل ما فعل بعداوة الرسول صلى الله عليه وسلم، فخاف من أفعاله السابقة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أما علمت يا عمرو أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن التوبة تهدم ما كان قبلها؟ فمن تاب من معاصيه فالله جل وعلا يتوب عليه، وعليه أن يحسن الظن بالله ولا يتلاعب به الشيطان يقول له إن معاصيك الأولى مسجلة عليك ولا يقبل منك عمل وأنت فعلت وفعلت وفعلت، لا، يثق بأن الله جل وعلا غفر له إذا تاب توبة صادقة. وعليه أن يكثر من الاستغفار والتوبة والندم على ما فرط منه والعزم على أن لا يعود. والله أعلم.